الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد ففي البخاري سلمكم الله بدأنا كتاب السهو وأخذنا باب ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة باب ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة يعني ترك التشهد الأوسط وذكرنا فيه حديث عبد الله ابن بحينة وأنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من بعض الصلوات وذكرنا في رواية أنها الظهر ركعتين والظهر أربع ركعات ثم قام فلم يجلس للتشهد الأوسط ثم قام فلم يجلس فقام الناس معه فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر قبل التسليم كبر لسجود السهو فسجود السهو صلاة فله تكبير في الخفض وتكبير في الرفع وله ذكر كبر قبل التسليم فسجد سجدتين وهو جالس ثم سلم فسجود السهو يختلف عن سجود الشكر ويختلف عن سجود التلاوة هنا لابد يعني يعتبر متمم للصلاة لا يجوز أن يسجد وهو محدث يختلف فهو صلاة وذكرنا فوائد الحديث ايش تذكرون اهم فائده في الحديث جواز سهو الانبياء في البلاغيه يعني نعم جواز لا ما نقول البلاغيه البلاغيه لا يعني في افعالهم الفعليه او نعم افعالهم اما افعالهم اقوال افعالهم البلاغيه يجوز السهو اما افعال اقوالهم البلاغيه لا يجوز السهو أقوالهم البلاغية لا يجوز السهو أما أفعالهم البلاغية يجوز السهو عليهم لكن رب العزة يشرع بذلك السهو تشريعات كما بالزيجات زيجات النبي صلى الله عليه وسلم مباحة لكن فيها تشريعات وفيها خصوصيات للنبي صلى الله عليه وسلم خصوصيات مثل الزيادة على أربع مثل الزواج بغير ولي وأنه هو ولي للمؤمنين بغير إيجاب وقبول كما في زواجه بزينب دخل عليها زوجه الله من فوق سبع سماوات وهكذا هذه خصوصيات لكن هنا في مقام التشريع في مقام التشريع كذلك سلمكم الله هل يشرع التشهد في سجود السهو لا يشرع التشهد كما عليه لا يصح كما عليه الأحناف وذكرنا حديث عمران وأنه فيه ذكر التشهد بعد سجود السهو وأنه لا يصح ضعيف جدا ضعيف جدا يعني تلتمس عذر للأئمة أن عندهم حديث لكن بعضهم يفطن للعلة متخصص أكثر في الحديث بعضهم غير متخصص في الحديث لكن تلتمس عذر لهم، ما يتقصدون مخالفة الشريعة، لكن كان الأولى أن يرجع الغير متخصص للمتخصص. أقول كان الأولى. الشافعي كان يقول للإمام أحمد: يا أحمد، أنتم أعلم بالحديث منا، فإذا جاءك الحديث شامي أو مصري أو كذا فأخبرني. انظر لتواضع الشافعي. لذلك وفق الشافعي في كثير من آرائه الفقهية. كذلك الإمام مالك محدث، والإمام أحمد محدث، فوفقوا هذه المذاهب الثلاثة في الترجيحات أكثر من المذهب الحنفي أو الأحناف. حتى أنفسهم تلاميذ الإمام أبي حنيفة خالفوا الإمام أبا حنيفة في كثير من المسائل. ثم سلمكم الله. إيش كذلك أخذنا من الفوائد؟ أن التشهد الأول شيخ مش واجب. أي نعم، أن لا، ما نقول ليس بواجب، ليس بركن، ليس بركن. التشهد الأول يقول ليس بركن، لكن يدل على أنه واجب، يدل على أنه واجب، لأن جبره النبي صلى الله عليه وسلم بسجود سهو، وما كان جبرانه بسجود السهو لوحده لا يكفي، لأن بعضهم يقول حتى السنن تجبر بسجود السهو، يعني على سبيل الاستحباب. لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم واظب، وجاءتنا إذا جل نعم ورد، والله الشيخ الألباني ذكر عن ابن القيم أنه قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدع سجود التشهد، قال لعله لم أجد بهذا اللفظ، قال الشيخ الألباني لعله بنى في كل ركعتين تشهد، بنى على هذا الحديث. أما بلفظ أنه ما كان يدع، قال الشيخ الألباني لم أجد بهذا اللفظ. لكن كون ابن القيم يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركه قط، أولا نقول لم ينقل أنه تركه قط، لم ينقل، وصلوا كما رأيتموني أصلي، ثم الحديث في كل ركعتين تشهد. طيب، انتهينا؟ في فائدة مهمة نقلنا طبعا في البحث الأئمة الذين رجحوا أن لا تشهد: ابن تيمية وابن عثيمين وأئمة، ابن دقيق العيد، أئمة قدامى وأئمة معاصرون. اليوم أخطأت في النحو في السؤال، ما أحد نبهني، كتبت مسرورين راضين، كان مسألة المعلمات في آخر السنة، كل معلمة يعني تشتري هدية، ثم إذا اشترت هدية يجمعون أوراق مكتوبة الأسماء، ثم كل معلمة تأخذ اسم، فمن يخرج اسمها تعطيها الهدية التي اشترتها، التي اشترتها. طيب، الشباب ما زالوا يتناقشون ويبحثون فتاوى أهل العلم، هل فيها شبهة هذه؟ هل فيه مبالغات؟ يعني لأن بعض الناس الوافدات قد تكلف فوق طاقتها، معلمة تشتري قلادة ذهب، معلمة، فمسألة فيها يعني. لكنهم لا يلزمون أي هدية أحضر، لا يلزمون، وكل بقدر طاقته، لكن من وقع عند هدية ثمينة يعني، لكن بالقرآن، بالقرآن، والكل راضي والكل سعيد. طيب، إيه؟ يعني من التكريم للمعلمات الصح يشترون هدية مجموعة الطلاب هم يعني المنع خشية تكون إيش عندها ميول جهة الطالب، هذا المنع. لكن أنها انتهت الدراسة والجميع سيشارك الهدية، ما في ميول، من باب المودة إن شاء الله ما في شيء، ونبحث، ما زلنا في البحث. طيب، إذن انتهينا من هذا الباب اليوم. سلمكم الله كذلك باب إذا صلى خمسة. باب إذا صلى خمسا. اليوم ذكرنا فائدة في درس الصباح للطلاب، وأن لفظة أعرابي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال علمني شيئا، لأن عالج القرآن فلم يستطع، علمني شيئا يجزي عن القرآن، قال قل سبحان الله والحمد لله والله أكبر. فهذه اللفظة شذ بها إبراهيم كأنه السكسكي، إن كنت ضابط الاسم. والنسائي لما أورد الحديث قال إبراهيم ليس بالقوي. فإذا نص إمام بجوار حديث على تضعيف راوي لا تذهب تقرأ تهذيب التهذيب تقول وثقه هذا الحديث. الإمام لما يقول فلان ليس بالقوي يقصد تضعيف هذا الحديث، بعد ذلك حديث أخرى له تذهب تنظر ماذا قال الأئمة، إيش القول الأرجح. وطالب العلم مبتدئ يعتمد على ابن حجر والشيخ الألباني، ما يستطيع يرجح. لكن هذه فائدة، أن الإمام إذا نص بجوار حديث على ضعف راوي يقصد تعليل وإنكار هذا الحديث. الحديث ورد عن سالم بن وقاص لكن من غير لفظة يجزئ عن القرآن، علمني قولا أقوله، قال قل سبحان هذا هكذا، أما يجزي عن القرآن هذه لا تصح. فائدة، يعني المقصود أن الإمام إذا نص بجوار حديث على ضعف راوي أنه يستنكر هذا الحديث. ثم سلمكم الله باب إذا صلى خمسا، حديث عبد الله. وعبد الله تنظر الراوي عنه، الراوي عنه علقمة، فهنا يكون عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا، فقيل له أزيد في الصلاة؟ فقال وما ذاك، أزيد في الصلاة؟ قال وما ذاك؟ قال صليت خمسا، فسجد سجدتين بعدما سلم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. ثم بدأ الكلام مع النبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله أزيد في الصلاة؟ قال وماذا؟ قالوا صليت خمسا فسجد السجدتين، لأنه كان قد سلم سجدتي السهو، ثم بعدها سلام سجدتي السهو ترجعك للصلاة، اعتبرناها صلاة وتابعة للصلاة، ثم يسلم فيشرع فيها التكبير ويشرع فيها كذلك التسليم. هو جالس ينوي الدخول في الصلاة، ينوي الدخول في الصلاة لأنه خرج سهوا، فقط ينوي الدخول في الصلاة ثم يكبر للسجود. ويكبر للرفع، يكبر للسجود، ثم يكبر للرفع، ثم يسلم. سيأتي فتاوى، أنا جمعت فتاوى اللجنة الدائمة توضح صورة، لأن رأيت شرح فقط ابن حجر بدون إعطاء أسئلة في مسائل السهو، ربما يخرج الطالب يعني عنده نقص في الفهم. إن شاء الله نتمم بالفتاوى، لا تستعجلوا. باب إذا صلى خمسا، فهنا بعضهم قال أراد البخاري أن يفرق بين إذا زاد في الصلاة أو نقص، فإذا زاد في الصلاة قالوا يقصد البخاري أنه يسجد للسهو بعد السلام، لكن هذا فيه نظر، يعني الاستدلال بالحديث هذا فقط كون الزيادة يسجد لها بعد السلام، لماذا فيه نظر؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما نبه إلا بعد السلام، فهمنا؟ لماذا لا يصح الاستدلال بهذا الحديث على أن الزيادة إيش؟ سجود السهو بعد السلام في الزيادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نبه بعد السلام. لكن الشيخ بن عثيمين قال لو كان يشرع أو المشروع في الزيادة السجود قبل السلام لنبههم النبي صلى الله عليه وسلم أن وتنبهوا أن في الزيادة السجود قبل السلام، إنما سجدت الآن بعد السلام من أجل أني لم أعرف إلا بعد السلام. فلما لم ينبههم على ذلك تبين أن الاستدلال به صحيح، استدلال به صحيح، وأن في الزيادة السجود بعد السلام. لذا بالتفرقة بين الزيادة والنقص وأن في النقص قبل السلام قال الإمام مالك وغيره من أهل العلم، المزني من الشافعية، أبو ثور كذلك من الشافعية، ابن عبد البر قال أنه أولى من قول غيره لأنه جمع بين الخبرين، قال والجمع أولى من ادعاء النسخ. جيد كلام من عبد البر، جيد. ها؟ بعدما سلم تأكيد، لأن أصلا واضح النص. لا لا لا لا، يريد يخبر أن هذا حصل بعد السلام، لكن النقاش ذكرنا لفتة جيدة، لكن يعني استنباط بعيد هذا. طيب كون الراوي يقصد أن السجود بعد السلام لأنه أكد أنه بعد السلام، لكن ذكرنا أن استدلال الشيخ بن عثيمين قوي جيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينبه حتى من دقيق العيد، ذكر هذا، قال لا شك أن الجمع أولى من ادعاء النسخ. الخطابي قال لم يرجع من فرق بين الزيادة والنقصان إلى فرق صحيح. الخطابي يعني زعلان، قال ما رجعوا إلى فرق صحيح وما بينوا لنا فرق صحيح، لماذا في الزيادة ولماذا؟ هم يقولون، يعلل الشيخ بن عثيمين، يقول أن الزيادة لا يشرع زيادتان في الصلاة، الآن زدت خامسة أنت ثم تزيد، إنما سجود السهو في الزيادة من باب ترغيم للشيطان، ترغيم للشيطان، فتكون يكون ترغيم للشيطان بعد السلام. أما في حال النقص لا، عندك نقص فتريد أن تتممه تتممه قبل السلام. بهذا يعني ذكروا مسألة التي اعترض عليها الخطابي وأنهم ما رجعوا لفرق صحيح. قصة ذي اليدين أين كان وقع سجود السهو؟ النبي صلى الله عليه وسلم سلم السلام عليكم ورحمة الله من ركعتين، ثم نبه إنما صلى ركعتين وقام وأتى بركعتين، فأين كان سجود السهو؟ بعد السلام. هم قالوا هنا نقص، فبعض العلم قال لا، هنا زيادة، هناك زيادة، السلام هذه زيادة، هذا يعني أكبر مأزق، أكبر اعتراض على القائلين بالنقص والزيادة قبل السلام هذا الحديث، أكبر اعتراض، لأنه قالوا هذا نقص وسلم من ركعتين، فكيف تقولون بعد السلام في قصة ذي اليدين؟ نقول هنا زيادة، السلام هذه زيادة، سلم زيادة، ونبه وأتى بالركعتين، ما صار نقص، فصارت زيادة، يعني يجاب بهذا. سيأتي، انتظر، لا تستعجل. حتى قال النووي أقوى المذاهب مذهب الإمام مالك، النووي قال قول مالك، ثم أحمد، الإمام أحمد قال يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في الصور الثابتة في السنة، ما سجد قبل السلام نسجد قبل السلام، ما سجد بعد السلام نسجد بعد السلام. إسحاق بن راهوي جمع بين قول الإمام مالك والإمام أحمد فقال نتابع النبي صلى الله عليه وسلم في الصور الثابتة، وما لم يأتي فيه صورة فما كان من نقص تمم يكون قبل السلام، وما كان من زيادة يكون. وارتضى ابن حجر قال يا نووي إن كنت تريد الترجيح فمذهب إسحاق بن راهوي أقوى، جمع بين قول الإمام مالك وقول من الإمام أحمد، قال أعدل المذاهب فيما يظهر، فحرر مذهبه من قولي أحمد ومالك. أما داود الظاهري جرى على ظاهريته، داود الظاهري جرى على ظاهريته، إيش سيكون مذهبه؟ يعني لما تعرف قواعد المذهب أنت تستطيع بدون أن تقرأ تعرف إيش اختار. سجود السهو فقط في الثابت، جاء سهوت في أي حركة أخرى ليس عليه سجود سهو، ظاهري فقط ما ثبت في الحديث هو نسجد للسهو فيه، غير ذلك لا نسجد للسهو فيه. هو قال أما داود فجرى على ظاهريته، فقال لا يشرع سجود السهو إلا في المواضع التي سجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم فقط. عند الشافعي سجود كله قبل السلام، أخذ ب حديث أبي سعيد فليسجد سجدتين قبل أن يسلم إذا شك. عند الحنفية كله بعد السلام، وهناك حديث طبعا عندنا حديث لا بأس به يؤيد، يعني كان الشيخ الباني يأخذ به، لكل سهو سجدتان، لكن أنا كتبت هنا بعدما يسلم، الغير ثابت لكل سهو سجدتان، لأن بعضهم قال أي حالة لم تأتي فيكون دائما بعد السلام، كأن الشيخ الباني يختار هذا القول خلافا لقول إسحاق، قول إسحاق. لكن تعال فعلا أن هذا جيد الحديث، ما ذكرنا الأسبوع الماضي إشكال، طيب إذا زاد ونقص، زاد ونقص، وأعطاني شخص منكم حالة فيها زيادة ونقص، فقلنا لا ندري، هذا جيد إذا صح الحديث هذا لكل سهو سجدتان بعد السلام، انه زاد ونقص. سجد قبل السلام وسجد بعد السلام؟ لا لا لا، فقط لو تعدد السهو عشرات فقط سجدتين. ثم سلمكم الله، عندنا حديث كذلك ابن مسعود نفسه قال إذا شك أحدكم، غير عن الزيادة لكن هنا في التحري، إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد ليتحرى. أين سيكون سجود السهو؟ بعد السلام، ليتحرى الصواب. حديث أبي سعيد إذا شك أحدكم، لا حديث أبي مسعود في التحري البناء على الغالب، حديث أبي سعيد في الشك، شك فتبني على ما استيقن، ثلاث أم أربع؟ لا ثلاث، وتأتي بركعة وتسجد سجدتين قبل السلام في حال الشك. في حال التحري وغلبة الظن بعد السلام، مع أنه بعضهم قال التحري هو اليقين. ما عندنا الآن تبني على غلبة الظن، إيش غلبة الظن؟ صلاة هذه ولفظة فليتحرى تأتي بمعنى ليتيقن، يتحرى يعني يتيقن الصواب، فقالوا كلا الحديثين يؤيد الآخر، هذا مذهب. لكن الإشكال أنه هنا بعد السلام وهنا قبل السلام، فاختلفت الحالات، لذا بعضهم قال بالتخير أصلا، بالتخير. حتى الدرواردي، لا صاحب كتاب سلمكم الله، شارح كتاب المزني، الماوردي، الماوردي عنده الحاوي، والحاوي شرح لمختصر المزني، مجلدات كثيرة. مرة اختلفت مع أخ سوداني، قلت يا أخي الأئمة القدامى أعلم، قال لا الشنقيطي أعلم. قلت نفتح كتاب الماوردي مسألة ونفتح كتاب الشنقيطي أضواء البيان مسألة، نفس المسألة. قال يلا نفتح وستنظر، الشنقيطي أعلم من الجميع المتقدمين والمتأخرين. قلت أنا ما لسه ما تكلمت عن الإمام أحمد والشافعي، خلينا في الحاوي الآن. والله يعني الشنقيطي بحث المسألة، لكن بعد الماوردي لا بأس يعني بحثها بحث وتفاصيل، مجلدات كثيرة كتاب الحاوي. طيب المهم ما اتفقنا في الأخير. ثم سلمكم الله، مشكلة يعني لما شخص يعجب بشخص فيقدم عليهم المتقدمين والمتأخرين، تعصب جديد، هذا تعصب جديد. إن شاء الله ما يكون يتابعه في كل مسألة حتى لو أخطأ، لكن إن تابعه فيما يعني يثق فيه، وإذا أخطأ تابع غيره لا بأس. طيب ثم سلمكم الله، مسألة يذكر الإجماع أنك سجدت قبل السلام أو بعد السلام أن هذا صحيح، أريح بقى. يعني قال اتفاق، اتفاق. هذا شخص كان يختبر في الهيئة، تلميذ عندنا، فسألوه عن السجود السهو قبل السلام ولا بعد، كأنه قال مذهبي حنبلي وإيش، قال يا أخي إجماع أن يجوز قبل السلام وبعد السلام، يصح يعني تصح الصلاة، ليش يعني تدققون؟ كأنهم أخذوا عليه، يعني لما تتبنى مذهب لابد تعرف، ما تتنقل لمذاهب أخرى على مزاجك وتجوز لنفسك، الآن في اختبار أنت، عندهم حق في هذا، ما دام في اختبار لا، لابد تعرف مذهبك وإيش الترجيح في هذا المذهب. طيب فهذا ابن حجر اعترض قال لا يوجد إجماع. ثم ناقش وتعقب، في الأخير قال لعلهم يقصدون بالإجماع إجماع المذاهب. ثم حصل خلاف عند أتباع المذاهب، فعلا ما نقل الخلاف إلا عند بعض أتباع المذاهب فقط. فمعنى هذا أن الإجماع معتبر الآن، إمام ذكره، بل إمامين ذكروه، إمامان ذكروه، فمعتبر. ابن خزيمة هجم على الأحناف بحديث ابن مسعود، هم تمسكوا أن كله بعد السلام، قال أنتم تناقضتم حديث ابن مسعود الذي تمسكتم به وأن سجود السهو بعد السلام تناقضتم فيه. أولا ابن مسعود ما قال يزاد سادسة، وأنتم قلتم يزيد سادسة. وكذلك نعم، يعني استدرك عليهم استدراك آخر، ما أريد إيش أن نتأخر. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم إيش الاستدراك على الأحناف، هم يقولون إيش يأتي بسد، قال نعم، قال نعم ابن خزيمة لا حجة للعراقيين، العراقيين إذا قال الأحناف يعني أصحاب الرأي في حديث ابن مسعود، لأنهم خالفوا، فقالوا إن جلس المصلي في الرابعة مقدار التشهد أضاف إلى الخامسة سادسة. إن جلس في الرابعة مقدار التشهد ثم أتى بخامسة قال يضيف لها، قالوا لا يوجد في حديث ابن مسعود فعلا. وإن لم يجلس في الرابعة قالوا لم تصح صلاته، لم تصح. حديث مسعود ما ندري هل جلس النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يجلس، ظاهره يعني أنه لم يجلس، ظاهره أنه لم يجلس. طيب المهم لا إعادة عليه، جلس أو لا لم يجلس لا إعادة عليه، لأنه في السهو الآن، في السهو. فقيل له النبي صلى الله عليه وسلم أزيد في الصلاة؟ قال وما ذاك؟ فقالوا له صليت خمسا. لاحظ أدب الصحابة، ما قال يا رسول الله أخطأت صليت، لا، ما يعرفهم في زمن التشريع الآن، في هم في إيش في زمن، حتى قاموا معه. ابن القيم قال يحتمل أن الصحابة قاموا، يحتمل أنهم لم يقوموا، لكن الغالب أنهم قاموا لأنهم في زمن التشريع. أما بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يشرع، قال متابعة الإمام للخامسة. أحد الأمراء صلى بهم الفجر كأنه صلى بهم أربع، وكان قد سكر شرب خمر، فقال أزيدكم؟ صلى الفجر أربع، قالوا ما زلنا اليوم منك، منذ اليوم منك في زيادة، يعني إلى متى ستزيدنا، كم ركعة سنتابعك؟ عن الإمام يركع يمكن متهاوش مع زوجتي أو شيء، ويصلي ويقوم، وبعضهم وسواس، والله يتصل فيني عندهم وسواس، قال يا أخي أصلي بعد ذلك ما أدري كم صليت، وأزيد ركعة وأزيد ركعة، أريد أزيد لكن لأني موسوس أقول إن سبحوا قمت، إن لم يسبحوا سلمت. والله مشكلة الموسوس يعني حتى يذكرون، ابحثوا المسألة هذه معلش، إمامة الموسوس، إمامة الموسوس. بس الآن رزقهم في هذه الوظيفة، وافدين مساكين، هذا أخ عماني ومتمسك بهالوظيفة مسكين، مع أن وسوسة يعني شديدة، يعيد الوضوء سبع مرات، فما ندري لابد، وما يجيد أي وظيفة أخرى لو قلنا له، لكن ابحثوا من باب العلم، يعني إمامة الموسوس. طيب ثم سلمك، المهم علاج الموسوس أنه لا يلتفت للوسوسة، وإذا كان إمام واضطر لذلك لا يقوم إلا إذا قالوا سبحان الله، يعني الخامسة. إيه. لا لا خامسة. الخامسة سبحنا لكن هو قام. خلاص أنت في الخامسة اجلس. لا لا تتابع الإمام. إيه. إذا هذا المستيقن أما الشاك لا. الشاك يتابع الإمام. هذا المتيقن أنها زاد لا يتابعه. طيب. ثم سلمكم الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر أنسى كما تنسون. ففيه فائدة بشرية الرسول صلى الله عليه وسلم لما انتهى قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون. اختلفوا متى قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر، هل لما نبهوه وقبل أن يسجد للسهو؟ لكن عندنا رواية منصور صريحة أنه قال ذلك بعد سجود السهو وبعد السلام، لأن الآن مطلوب أن يقلل الكلام، إذا نبه الإمام لا يجلس يعطيهم موعظة ثم يذهب ويسجد للسهو، لا، الآن مطلوب منك تقليل الكلام فقط الذي يؤدي إيش نقول الغرض ومصلحة الصلاة على طول. فالراجح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام بعد إيش سجود السهو. فشوف فلما أقبل علينا بوجهه، هذه رواية منصور في البخاري ومسلم، فلما أقبل علينا بوجهه قال إنه لو حدث في الصلاة شيء لمن لنبأتكم به. وفيه فائدة أنه لا يجوز تأخير الخطاب عن وقت الحاجة. إنه أقبل علينا بوجهه بعد ما سجد للسهو وسلم، قال في رواية منصور إنه أقبل علينا بوجهه، كان هو مقبل، ثم في رواية أنه استقبل القبلة لما سيسجد للسهو، استقبل القبلة ثم لما سلم أقبل عليهم بوجهه، قال إنه لو حصل شيء لنبأتكم به. ففيه إيش؟ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فسجد السجدتين بعدما سلم. وورد في رواية عند البخاري ومسلم ثم سلم، سجد السجدتين بعدما سلم ثم سلم. اكتب الرواية هاي وضع دائرة، لأنك تسجد للسهو سجدتين ثم تقوم، لا، مطلوب عليك إيش؟ سلام مرة أخرى، هذاك سلام سهو منك خطأ، الآن مطلوب منك التسليم. التسليم حتى اللجنة الدائمة بالنسبة للمأموم، طيب الإمام سجد للسهو بعد السلام وأنت مسبوق بركعة، الإمام سجد للسهو متى؟ بعد السلام، فهل تتابعه؟ أنت ما كمسبوق لا يجوز لك أن تسلم، هو سلم وسيجد سجد للسهو وأنت ما زلت تنتظر، لا، نقول قم لا تسجد لا تسلم ثم إذا قضيت صلاتك اسجد للسهو، عرفنا؟ أما إذا سجد قبل السلام للسهو لا تابعه. طيب ثم سلمكم الله. في طريق الأعمش وهو جالس، بعض الناس إيش يعمل إذا نبه على سهو؟ يقوم الله أكبر ثم يجلس ويسجد، لا، النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس نبه وهو جالس سجد للسهو. اي لا لا ما في، اي ما في. طيب فوائد، قال ابن حجر استدل بالحديث أن من صلى خمسا ساهيا أن صلاته لا تبطل، وذكرنا الرد على الكوفيين لأنه قالوا إذا جلس للرابعة لابد يضيف سادسة. كذلك سلمكم الله أن الزيادة في الصلاة على سبيل السهو لا تبطلها خلافا لبعض المالكية، اختلفوا كم الزيادة التي تبطل. بعضهم قال إذا زادت على النصف، يعني إذا صلى ركعتين ثلاث ركعات قالوا تبطل الصلاة زيادة ثلاث ركعات، وإذا أقل من ركعتين قالوا لا تبطل. الحديث هذا لكن كيف رد عليهم؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم زاد ركعة لكن ما عندهم دليل. نقول الرد عليهم ما عندهم دليل. ذكر ابن حجر شيء في الرد عليهم؟ قال إذا كثرت، وقيد بعضهم الزيادة بما يزيد على نصف الصلاة. ما ذكر وجه الرد يعني. طيب، وعلى أن يقصد أن ركعة كاملة كثيرة، يعني ركعة كاملة بركوعها وسجودها كثيرة، ومع ذلك ما بطلت صلاتهم. وأن من لم يعلم به سهوه إلا بعد السلام أنه يسجد بعد السلام، سواء من نقص أو زيادة يسجد بعد السلام ما لم يطول الفصل. يعني سؤال اللجنة الدائمة أن شخص سهى صلى ركعتين العشاء ثم قام وصلى الوتر ركعة، ثم بعد الوتر تذكر أنه صلى العشاء ركعتين، قالوا أعد الصلاة، رأوا أن ركعة الوتر فاصل. يعني هم يقولون مثل حديث اليدين، النبي صلى الله عليه وسلم جاء لسارية المسجد ووضع كالمتفكر، ما زال الناس يعني، وخرج سرعان الناس، فصار نقاش أقصرت صلاة رسول الله أم نسيت؟ قال لم تقصر ولم أنسى. فنظر لأبي بكر وعمر قالوا صليت ركعتين يا رسول الله، أصدق ذو اليدين؟ قالوا أجل. فرجع وصلى ركعتين، ما عاد الصلاة لا. وهذا يحصل خلاف مع الناس، يعني بعض الأئمة ما في فاصل، الآن نبه يقول نعيد الصلاة، هذا من قلة فقهه وتخاصم، قال خاصمتنا وأبيت أن أعيد الصلاة وصليت لوحدي، والله أنا ما أحب مفارقة الجماعة، ما دام الإمام ترجح له وهذا خليك مع الجماعة معه. هو لا، قال ذهبت وصليت ركعتين لوحدي، شو رأيكم؟ هو صواب مفارقة الجماعة ولا يبقى مع الجماعة؟ خاصة أن الإمام كان جاهل بالمسألة، هل الجاهل يتبع؟ يبقى مع الجماعة، قال يبقى مع الجماعة الأخ. الناس وتركوا الإمام. طيب طيب، ثم سلمكم الله أن الكلام العمد لمصلحة الصلاة لا يضرها، كلام العمد لمصلحة الصلاة لا يضرها، ولو تعمد الصحابة الكلام يا رسول الله زيد في الصلاة، هذا كلهم وهم في الصلاة الآن ما انتهوا، زادوا سهوا. قصة ذي اليدين أوضح كذلك، تكلموا هي صلاة يعتبر ما انتهوا من صلاته، في زيادة ولا بد أن يجبروها بسجود السهو، ما قلنا سجود السهو من ضمن الصلاة. واستدل البيهقي على أن عزوب النية، عزوب النية خفاؤها ونسيان، يعني مرات تنسى في أي صلاة أنت الآن، تنسى في أي صلاة، استدل على أن عزوب النية بعد الإحرام بالصلاة لا يبطلها، لا يبطلها، عزوب النية بعد الإحرام بالصلاة لا يبطلها. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى خمس، نية الصلاة وهذا وعددها ما كان استحضر انشغل بشيء ثاني. وذكرنا لكم آثار عمر الخطاب قال إني أجهز الجيش وأنا في الصلاة، أقسم جزية البحرين وأنا في الصلاة، يعني أحيانا يأتيك. لكن قالوا هذا عبارة عن جهادين وتداخل عبادتين. شوف عمر الخطاب كيف مهتم بالأمة، حتى في خطبة الجمعة يا سارية الجبل يا سارية الجبل، خطبة الجمعة هو على المنبر كرامة، كأنه قالوا عذر عمر كأنه قائد جيش، وإن كان بعيد عنهم كأنه قائد جيش ويجهز الجيوش، فهذا عذره أنه كأنه قائد. صلاة الخوف معروف، قالوا يشبه نوعا ما صلاة الخوف. أما الذي يتفكر في الدنيا وسعر الذهب وسعر كذا وكذا، إيش الستارة اللي سأشتري، وهكذا البستان الفستان الذي سألبس، لا يعني هذا الدنيا، دخلت أما صحابك في عبادة في عبادة. إيش كان الدليل؟ حديث قلنا، حديث قلنا، أي نعم، لما النبي صلى الله عليه وسلم قام سلم ركعتين وقام عجلا، قال تذكرت تبرا وأنا في الصلاة، الرواية هذه، وأنا في الصلاة تذكرت تبرا كان عندنا لم أقسمه لم أقسمه. شوف في الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم تذكر مال من أموال الزكاة والصدقة لم يقسم في الصلاة، فانطلق بعد الصلاة مباشرة. فوائد أخرى، الحديث أخرجه الستة مختصرا ومطولا، راجعوا هذا الأثر، عندنا أثر صحيح ومشكل حقيقة، مشكل أثر عن عمر الخطاب. Thank you. إذن سلمكم الله الأثر عن عمر أن عمر قام في الرابعة فسبح به فأومى إليهم أن قوموا. قام عمر الخطاب في الرابعة فسبح به كأنه سيكون في صلاة المغرب، فأومى إليهم أن قوموا، فلما قضى صلاته سجد سجدتي الوهم أخرجه ابن المنذر في الأوسط وإسناده صحيح. فمن يعرف معنى الأثر؟ في أحد استبان له؟ قام في الرابعة فسبح به في أحد يعرفها أو نجعله بحث؟ ننظر كلام ابن المنذر بماذا استدل بهذا الأثر في الرابعة فسبح، فأومى إليهم أن قوموا. لا يجوز، إذا كان صلاة مغرب لا يجوز، لابد أن يرجع ولا يشير للناس قوموا. فلما قضى صلاته سجد سجدتي الوهم، لكن إذا عرفنا سيستبين لنا الأمر إن شاء الله. انظر، إذن في البحث هنا ما عندنا بيان للأثر. قام عمر في الرابعة أبو الخطاب في الرابعة فسبح به فأومى إليهم أن قوموا، فلما قضى صلاته سجد السجدتي الوهم. لا يوجد شيء. طيب، ثم سلمكم الله من الفوائد كذلك فيه إجازة خبر الواحد، إجازة خبر الواحد الصدوق. قاله البخاري، يذكر الحديث في عدة أبواب، فيه إجازة خبر الواحد الصدوق. فالذي خاطب النبي صلى الله عليه وسلم صليت خمس واحد، وذكرنا أن كلام المخطئ لا يبطل الصلاة، وكذلك كلام الجاهل بتحريمه، جاهل أن الكلام محرم في الصلاة، مثل حديث من الصحابي وثقل أمياه ما لكم تنظرون إلي، من الصحابي؟ ها؟ معاوية بن الحكم السلمي، وثقل أمياه ما لكم تنظرون إلي. كذلك كلام الناس قاله البيهقي. استغربت، بعض الأخوة أرسل لي أثر عن علقمة وعزاء لمسلم، مثل الدارقطني قبل يومين وجدت حديث عزاء لمسلم قال أخرجه مسلم، الدارقطني، ما وجدت لا الألباني عزاء لمسلم ولا أحد، بحثت ما موجود، نسيت الحديث. أنا عمير بن أبي اللحم إيش كان صنع في غزوة خيبر؟ عندما في غزوة خيبر وأعطوه سيف، قال فكنت يعني وقع في الأرض من صغري وصغير، غلام صغير، فأخبروه النبي صلى الله عليه وسلم أني عبد، كان يظن النبي صلى الله عليه وسلم حر، فحثى لي من الغنيمة ما أسهم له، حثى لي، فدرقطني عزالي مسلم. تعجبت أنا. طيب، قلنا لعل خطأ في علل الدرقطني، لأن هذا في المجلد 13 تحقيق الدباسي، يعني جيد أخرج للناس، لكن تحقيقه ليس كتحقيق الشيخ محفوظ. طيب، أو يكون خطأ من الدارقطني نفسه، أو يكون الدارقطني عنده رواية، لأن الدارقطني صاحب أسانيد، قد يكون عنده رواية لمسلم. إذن هذا قال الحديث، الأثر هذا تأكدوا هل هو موجود في مسلم؟ كتب الأخ أرسل إياه وكتب أخرجه مسلم. صلى بنا علقمة الظهر خمسا، فلما سلم قال القوم يا أبا شبل قد صليت خمسا، فانفتل فسجد سجدتين ثم سلم. صلى بنا علقمة الظهر خمسا، فلما سلم قال القوم يا أبا شبل قد صليت خمسا، فانفتل فسجد سجدتين ثم سلم. ربما مسلم رواه مع حديث ابن مسعود، لأن الإمام مسلم ما يذكر آثار في صحيحه، ليس من شرط ذكر الآثار حديث مرفوعة. يمكن إذا ما وهمتنا أربع في مسلم، لكن ذكر بعد ذلك وحدثني ابن مسعود أن النبي، سيكون أثر لكن بعده حديث مرفوع. لا، بعد الأثر هذا، الأثر أورده برقم خاص، لكن لا ما فهمتموني. ثم قال علقمة حد، قال ابن مسعود بعد ما انتهى من الأثر، أيوة، يعني الأثر تابع لحديث مرفوع. من الخطأ أن تقتص أثر تكتب أخرجه مسلم، مسلم يقصد الحديث المرفوع، الأثر هذا تبع، فكأن مسلم يعني توحي للقارئ أن مسلم يخرج الآثار، خطأ يعني. طيب، على العموم لا بأس، إذن الأثر لو تتمه مع حديث ابن مسعود. قال الترمذي والعمل على هذا عند أهل العلم، عند بعض أهل العلم قالوا إذا صلى الرجل الظهر خمسا فصلاته جائزة، وسجد سجدتي السهو، وإن لم يجلس في الرابعة، خلافا للأحناف قالوا إذا ما جلس للرابعة بطلت الصلاة، وإن لم يجلس في الرابعة، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. قال النووي لا تبطل صلاة من زاد ساهيا، لا تبطل صلاة من زاد ساهيا وسجد للسهو، فإن طال الفصل، طال الفصل فالأرجح لا يسجد. عندنا الشافعية يعني، إن طال الفصل فالأرجح لا يسجد. إيش فتوى اللجنة؟ قلنا كان إيش الرجل وتر صلى، قالوا إيش يعيد. وإن ذكر في الصلاة، ولو كان في الركوع أو السجود، في الركوع لا يرتفع، ينزل مباشرة، إذا كان سبحان الله تذكر أن هذه خامسة لا يتم، كان في السجود يجلس على طول، يذهب للجلوس ويتشهد، لأنه ترك التشهد، ترك التشهد. طيب، إذا أتى بالتشهد ثم قام للخامسة، نقول يعيد تشهد؟ ما يعيد تشهد، يجلس ويسجد للسهو، أي ركن أتى به انتهى. وأن من فعل فائدة، من فعل شيئا متأولا فلا شيء عليه، من فعل شيئا متأولا فلا شيء. فالصحابة تابعوا النبي صلى الله عليه وسلم في الخامسة متأولين، لعله تشريع، لعله حدث أمر. طيب، وكلام القيم ذكرناه، إيش كان كلام القيم؟ أن الأغلب أن إيش الصحابة أنهم قالوا لأنه في زمن تشريع، أما في بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم يتابع الإمام على الخامسة. طيب قال رسول الله تابعوني وقت التشريع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لهم لا تتابعوا لا تتابعوا انت تقول لا تتابعوا الائمه ولا لا تتابعوا ولا لما صلوا خمسه ما قال لهم يصلي وراي خمسه اي لانه في زمن تشريع زمن تشريع لكنهم ما قال لهم ليش تابعتوا يعني انت تقصد ان نتابع الامام اذا صلى عشر اي الله ما يصلي ليش يمكن ما هو اشتلوا زوجته انا شو ذنبي لسه هو ممكن يصلي وحده هو هذا الموسوس شو اسوي معه يروكع فيني ممكن تقول له سبحان الله اجلس ما جلس زوجته ادبته تاديب طيب فتاوى تريدون كم باقي عن الاقامه خمس دقائق نقرا راس الفتوى طيب ايه فتاوى فتاوى سلمكم الله تريدون فتاوى يعتبر سجود السهو صلاة فيكبر في سجدتيه في كل خفض ورفع ويختم بالتسليم ويقال في وفي سجود التلاوة ما يقال في سجود الصلاة ما تقول في سجود الصلاة سبحان الله سبحان ربي الأعلى كذلك سجود إيش السهو كأن عنده ما يصح حديث في سجود التلاوة سجد وجهي وكذا وسجود الشجرة كأن عند اللجنة عند اللجنة أما أنا لن أخبرك طيب ثم سلمكم الله من الفتاوى كذلك أن الأفضل نعم ذكروا التفصيل إن كان على غلبة ظنه أين قلنا سجود السهو يكون غلبة الظن تحري بعد السلام شك وبنى على اليقين يكون قبل زاد في الصلاة يكون بعد نقص في الصلاة يكون قبل يعني ذكروا التفصيل الآن تحرى ولا واعتبر ثلاث ويعني ما غلب على ظنه يعمل بغلبة الظن غلب على ظنه يعمل بغلبة الظن ويسجد بعد السلام في غلبة الظن أي يقصد هو أنه أربعة وثلاث غلب على ظني التحري خلاص انتهينا بعد السلام الشك قبل السلام يسجد للسهم زاد هو زاد فإذا زاد بعد السلام ما أنت تتابعه تسجد بعد معه تسجد معه تسلم معه وتسجد معه هذا قلنا المسبوق فقط المسبوق إذا الإمام سجد بعد السلام لا ما يتابعه مسبوق باقي عليه ركعة يقوم يأتي بالركعة ثم يسجد للسلام إيش ما يكفلنا الأربعة للصلاة لازم يتابع الإمام لا لو مسبوق بركعة لا لا نعم صلى خمس هاي ملغية ملغية ما معتبرة حتى لو صلى معه هو وقام قال هاي يلا الحمد لله أربع صليت جماعة لا هاي غير معتبرة ملغية بالنسبة له لا يعتبرها من ضمن أي ياتي طيب وذكرنا لكم بالنسبة للشاك يتابع الإمام المتيقن هو الذي يجلس لا يتابع الإمام ذكرنا لكم أغلب الفتاوى تعرضت لها أثناء الشرح أنا بطريقة مختصرة طيب نتوقف هنا. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام.